بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع: أخرج البزار عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي العشر من ذي الحجة. هذا الحديث يدل على أن بعض الأيام أفضل من بعض، كما أن بعض الأماكن أفضل من بعض، وكما أن بعض الأشخاص أفضل من بعض، وكما أن بعض الأنبياء أفضل من بعض، وكما أن بعض الكلام أفضل من بعض، وهكذا. فالله عز وجل يفضل ما شاء من خلقه وعباده على ما شاء. وأفضل أيام الدنيا أيام العشر، هي أفضل باعتبار كونها أياما من العشر الأواخر من رمضان، لكن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. فباعتبار الليالي، ليالي العشر أفضل لأن فيها ليلة القدر، وليست في ليالي العشر من ذي الحجة، وليلة القدر خير من ألف شهر، لكن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، فهي أفضل أيام الدنيا. فيها يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله عز وجل، يوم النحر ثم يوم القر، يوم النحر ثم يوم القر الذي هو الحادي عشر. وإذا كان هذا أفضل الأيام، فما ظنك بالعمل الصالح فيه؟ ما ظنك بالدعاء فيه؟ ما ظنك بالبر والصلة فيه؟ ولذلك كان يوم النحر كان يوم الحج الأكبر، لأن أعظم وأكثر أعمال الحج تكون في يوم النحر، من رمي وحلق وطواف وسعي ونحو ذلك من الأعمال تكون في أيام، في يوم الحج الأكبر يوم النحر. كما أن من أيام العشر إضافة إلى يوم النحر الذي هو أفضل، الذي هو أعظم يوم عند الله على الإطلاق، أعظم يوم عند الله على الإطلاق يوم عيد الأضحى يوم النحر. كما أن في العشر يوم عرفة الذي صيامه لغير الحاج يكفر ذنوب سنتين، وليس هناك يوم بمفرده يكفر الله عز وجل به ذنوب سنتين إلا يوم عرفة، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وذلك فضل الله عز وجل يضعه أينما شاء سبحانه وتعالى. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء على الإطلاق دعاء يوم عرفة، وهذا عام للحاج وغير الحاج، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ليس خاصا بالحاج، مع أن الحاج أولى ويدخل بذلك دخولا أوليا، غير الحاج داخل في هذا الفضل العظيم، وأنه إذا دعا في يوم عرفة كان دعاؤه من أفضل الدعاء، فيجتهد ويحرص. كذلك أيضا سائر أيام العشر أيام عظيمة، العمل الصالح فيها عظيم عند الله عز وجل، حتى جاء في حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل غامر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الذي يخرج مجاهدا في سبيل الله بماله ونفسه، يأخذ ماله معه، سلاحه معه، متاعه معه، وأثاثه وعدته معه، ولا يرجع من ذلك بشيء، يهلك ويذهب المال، هذا هو الذي يكون عمله أفضل من العامل في العشر. وأما غيره فلا، فلذلك يجتهد الإنسان في نهار العشر أعظم من اجتهاده في ليلها. وإن كان من أهل العلم يقول الليالي هي تبع، يجتهد في الليل والنهار لأن الليل تابعة لليوم، لكن الأيام الأمر فيها واضح وصريح فيجتهد. كيف إذا وفق العبد واجتمع له شرف الزمان والمكان؟ أدرك العشر في مكة فاجتمع له شرف الزمان وشرف المكان، وعمر العشر بالصيام وطواف وقراءة قرآن وعمل صالح من صدقة من بر، فالعشر يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها، يجتمع فيها حج، ويجتمع فيها عمرة، ويجتمع فيها طواف، ويجتمع فيها ذكر، ويجتمع فيها صدقة، ويجتمع فيها صلاة. فكيف إذا كان في العشر في مكة الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وكذلك أيضا يطوف، وأجر الطواف عظيم معروف، يرفع للعبد بكل خطوة حسنة ويوضع عنه سيئة، ويرفع يكتب له بكل خطوة حسنة ويحط عنه سيئة ويرفع درجة. ولك أن تتصور الذي يطوف بالدور العلوي ولا بأحد الأدوار التي هي غير المطاف، غير الصحن، صحن الكعبة، كم يكون؟ فعددنا بعض الخطوات في شوط واحد بالتقدير ليس بالتدقيق أكثر من 800 خطوة، أكثر من 800 خطوة، هذا في شوط واحد 800 خطوة، فاضربها في سبعة وانظر كم يكون. لو طاف الإنسان في يوم مرتين أو حتى طاف في العشر كل يوم مرة كم له من الأجر؟ الصلوات أيضا نوافل في المسجد الحرام وكم يكون له من الأجر؟ من لم يكن في المسجد الحرام وهو في بلده اجتهد في العمل الصالح، طلب العلم عمل صالح، تعلم العلم عمل صالح، تعليم العلم عمل صالح، دعوة إلى الله عمل صالح، تعليم القرآن عمل صالح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل صالح، حفظ القرآن وتلاوته وتدبره ومراجعته عمل صالح، صلة الرحم عمل صالح، زيارة القبور عمل صالح، زيارة المرضى عمل صالح، الإحسان إلى الجيران عمل صالح، بر الوالدين عمل صالح، صلة الرحم عمل صالح، الأنواع الصدقة عمل صالح، وهكذا. كم هي أنواع الأعمال الصالحة التي للعبد أن يعمل بها، أن يعمل بها؟ لو صام وجمع أعمال أخرى نال خيرا كثيرا. فلذلك ما يكاد يذهب موسم من مواسم الخير إلا ويستقبل الناس موسم آخر. ذهب رمضان يأتي ست من شوال، صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. من الأسئلة العجيبة، كان أمس أخ أرسل بسؤال يقول لو أن الإنسان مريض مرضا لا يرجى برؤه، أفطر رمضان وأطعم، لأن هذا الذي عليه، مريض مرضا لا يرجى برؤه يريد أن يصوم الست لا يستطيع، هل يطعم ستة مساكين ويكون له أجر من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال؟ الجواب أن الحديث لا يساعد على ذلك. لكن انظر بعض الناس من حرصه على الخير، من حرصه على الخير، مريض وأفطر رمضان بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه وأطعم ويفكر كيف ينال أجر الست من شوال، وبعض الناس فرح أنه تخلص من رمضان. لو قلت له جاءت الست قال ليست واجبة، جاءت الست من شوال قال ليست واجبة، أدينا الواجب والحمد لله، أما الست ليست واجبة. نعم ليست واجبة، ولكنها مستحبة وأجرها عظيم، ولعل الإنسان لا يدرك أمثالها. ومن صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر أي في الأجر والثواب. ينتهي شوال يبدأ دخول الأشهر الحرم، ذو القعدة ثم ذو الحجة ثم المحرم، أشهر حرم، أشهر عظيم. ومن دخول شوال، من أول يوم من دخول شوال بعد انقضاء رمضان دخلت أشهر الحج، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة، يصح للإنسان أن يحرم بالحج من الآن. اليوم يستطيع الإنسان المفرد أن يهل بالحج من الميقات ويكون مفردا يبقى على إحرامه إلى أن يأتي يوم النحر فيتحلل. ويستطيع الآن إذا سافر سفرة لم يقطعها بسفرة أخرى أن يهل بعمرة ويكون متمتعا بها إلى الحج، يبقى في مكة إلى أن يأتي موسم الحج يكون متمتعا، لكن لو رجع إلى بلده ومقر إقامته انقطع التمتع، فإن أراد أن يتمتع فيأتي بعمرة أخرى وتلك تكتب له نافلة، وتلك تكتب له نافلة. فأشهر الحج منها أشهر الحرم ومنها ما ليس من الأشهر الحرم كشوال. وأشهر الحج الثلاثة الأخرى الشهران الباقيان ذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهي من أشهر الحرم. تأتي الأشهر الحرم، يأتي العشر من ذي الحجة، تأتي أيام التشريق أعياد المسلمين، انقضى الحج، جاء يوم عاشوراء، جاء يوم عاشوراء الذي من صامه كفر الله عز وجل له ذنوب سنة. فلذلك المؤمن لا يزال يتعرض ولا يزال يتعرض لمواسم الخير. فالبعض قد يقول ما هو أنسب موضوع يخطب به الخطيب يوم غد؟ يتكلم عن قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، يتكلم على حديث أبي هريرة في البخاري وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتكلم على الست، يتكلم على مقدم الأشهر الحرم وأن مواسم الخير لا زالت مستمرة على الاستمرار في العمل الصالح، وأن من علامة قبول العمل ومن علامة قبول الحسنة كما ذكر الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف الحسنة بعدها، وما أحسن الحسنة تتبعها الحسنة وما أقبح الحسنة تتبعها السيئة، ويرجع الإنسان إلى الوراء. وبئس العبد لا يعرف ربه إلا في رمضان، بئس العبد لا يعرف ربه إلا في رمضان، لا يعرف صياما ولا قياما ولا عملا صالحا إلا في رمضان. فالإنسان يجتهد في الأعمال الصالحة والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. القول الراجح من أقوال أهل العلم هو مذهب جمهور أهل العلم سلفا وخلفا من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين ومن جرى مجراهم أنه يبدأ أولا بالقضاء خلافا للشيخ مسبل والشيخ الألباني. فالصحيح أنه يبدأ أولا بالقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. هذا الذي عليه قضاء ما قد صام رمضان، ما قد صام رمضان أي ما قد أتمه. القول الثاني استدل أصحابه ويقولون من صام رمضان هذا في حكم من صام رمضان حتى لو عليه قضاء فإنه سيقضيها فيكون في حكم من قضى، لكنه ما قد أتمها، ما قد أتمها ولا قد جاء بها فيبدأ أولا بها. أسعد الناس بظاهر الحديث هم جمهور أهل العلم الذين قالوا يبدأ أولا بالقضاء سواء كان رجلا أو امرأة، رجل كان مريضا أو مسافرا وامرأة كانت طهرت من حيض أو نفاس أو كانت مريضة أو مسافرة، المهم عليها قضاء تبدأ بالقضاء. تبقى مسألة مهمة وهي لو أن امرأة أو رجلا مرض أحدهم أو كان أحدهم معذورا عذر مسافر أو مريض أو المرأة طهرت من نفاس أفطروا 25 يوما من رمضان ثم سيفطرون يوم العيد الذي هو أول أيام شوال، سيكون حينئذ أفطروا 26 يوما. إذا أرادوا أن يقضوا ما سيتأتى لهم، سيقضون 26 يوما بقيت 4 أيام ما تكفي للست وهم يريدون إدراك فضيلتها. قال الشيخ ابن عثيمين يصومون 4 الأيام الباقية ويكملوا 2 من ذي القعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا داوم على عمل أثبته وقضى ركعتي الظهر بعد العصر، قضى ركعتي الظهر بعد العصر، وهنا لأنه ما يتيسر له ما هناك وقت متسع فيكمل في ذي القعدة. لا شك أن هذا قول الحسن، قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة لمن كان كذلك. لكن ما يأتي إنسان ويقول ضاق علي، أكل الأيام الأولى من شوال، أفطرها مرة مدعو ومرة زائر ومرة مزور ومرة أكل ومرة قال ما تسحر وما أشبه ذلك، أفطر أكثر الأيام، ضاقت عليه، بقي من شوال 5 أيام فقط، قال اليوم السادس أكمله من ذي القعدة، هذا لا يصح، هذا لا يصح. أو ينتهي يصبر الشخص إلى أن يبقى 6 أيام، إن كان شوال 30 أدرك 6، وإن كان شوال 29 لم يدرك 6. لماذا تضيق على نفسك هكذا وقد جعلك الله تعالى في ساعة؟ يجوز لك أن تصوم 6 من شوال سردا متفرقة في أوله في وسطه في آخره، المهم يأتي بال6 في شوال. هل فيه أنها كانت تصوم 6؟ هل في الحديث أنها كانت تصوم 6؟ هل في حديث آخر أنها كانت تصوم 6؟ لا أعرف أي حديث آخر أنها كانت تصوم 6، لا في نفس الحديث ولا في حديث آخر، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. فإن قال قائل هي حريصة على الخير، قربها من النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، وكونها قريبة منه وكونها تلبي رغبته أعظم، ولذلك هي عللت وقالت كانت ما تستطيع أن تصوم القضاء إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها. قول الجمهور أنه يجب، إذا أراد الفضيلة لا بد أن يبدأ بالقضاء، ما هو الأفضل؟ يعني معنى الأفضل أنه لا بأس لو بدأ بالقضاء، ولا بأس لو بدأ بال6، لكن لو بدأ على القول الراجح لو بدأ بال6 قبل القضاء لا يدخل في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، لا ينال هذا الأجر. لم يصلي العشاء، صلي العشاء وحده ثم يدرك الإمام، سيبقى سيطيل الإمام يعني على هذا، يجب عليه أن يجلس للتشهد الأوسط، يجب عليه أن يجلس للتشهد الأوسط ثم يتشهد ويكمل ثم يقوم ويدركهم. لا وإنه المفارقة لا بأس، إنه المفارقة وانفصل لا بأس، وإن أكمل التشهد ثم لحق بهم فلا بأس.